لا يضر في المكافأة، فالله عز وجل أوجب القصاص من الحر. المسألة الثالثة يدل على أن من أعظم النعم على الإنسان كونه حرا، فمن اشترط المكافأة لا يقتل حر بالعبد لشرف الحر. المسألة الرابعة يدل على أن هذا الدين دين عدل، فمن قتل قتل إذا توفرت فيه الشروط. والمسألة الخامسة قوله من قتل عبده قتلناه، يدل على أن أحكام الوكيل كأحكام الموكل، فقوله قتلناه لا يشترط أن يسلمه الذي يقتل، فدل على جواز التوكيل في إقامة القصاص. المسألة السادسة قوله عبده، يدل على أن عبد المرء يقتل به، وفي هذا تنبيه إلى عدم اغترار القوي بقوته. المسألة السابعة قوله من جدع عبده جدعناه، يدل على أن القصاص فيما دون النفس لا تشترط فيها المكافأة بين الحر والعبد. وهذه المسألة على الاختلاف السابق في القولين السابقين مع ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله. المسألة الثامنة يدل هذا الحديث على أن الإسلام يحرص إلى عدم الاعتداء على الآخرين، وأن العقوبة شديدة إذا توفرت الشروط. ثم ذلك قال المصنف وروى أبو داود والنسائي من خصى عبده خصيناه، قالوا صحح الحاكم هذه الزيادة. ساق المصنف رحمه الله هذه الزيادة لبيان أن القصاص فيما دون النفس وكذا الجروح بين الحر والعبد لا تشترط فيها المكافأة، وهذا على الخلاف السابق. وقوله ومن خصى عبده، الخصي استخراج خصية الرجل الذكر أو رضهما بزوال منفعتهما في الإنجاب. وهذه الرواية تدل على عدة مسائل. المسألة الأولى يدل على أن الإسلام لا حياء فيه في بيان الأحكام فذكر الخصاء. المسألة الثانية في هذا تنبيه للأحرار إلى عدم الاعتداء على العبيد ولو بخصيهم. والمسألة الثالثة يدل على وجوب العدل مع العبد، فإذا كان الخصاء يقتص منه فمن باب أولى ما دونه. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن الجارود والبيهقي وقال الترمذي إنه مضطرب. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان هل يشترط في القصاص عدم الولادة بين اللجان والمجني عليه أم لا. قال لا يقاد أي لا يقتص الوالد، أي لا يقتل الوالد بولده، يعني إذا قتل ولده. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله لا يقاد يدل على أن قتل الولد لوالده حدا جائز، مثل لو كان الأب قاطع طريق أو مرتدا وكان الوالد هو المنفذ لذلك الحد يجوز أن يقتله، لأن هذا قتل حد. المسألة الثانية يدل هذا الحديث على أنه لا يقتص من الوالد إذا قتل ولده، وبهذا أخذ الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة مستدلين بهذا الحديث ولعموم الأمر ببر الوالدين، ومن البر بهما ألا يكون الولد سببا لقتل أبيه. والقول الثاني الذي ذهب المالكية إلى أن الأب إذا أضجع الابن وذبحه بالسكين هنا يقتص منه، وما عدا تلك الصفة كضربه تأديبا لا يقتص منه. واستدلوا بعموم نصوص القصاص كما قال سبحانه يا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم النفس بالنفس. وأجاب عن هذا الحديث بأنه حديث ضعيف لا يصح. والراجح هو القول الأول، لأن من كان سببا في مجيئك الحياة لا تكون أنت سببا في هلاكه، وإنما يعزر الأب تعزيرا بالغا إذا قتل ابنه عمدا. المسألة الثالثة، لا يدخل الجد سواء كان أبا الأب أو أبا الأم في هذا الحديث، بل هو أسوة غيره من القاتلين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإدخال الجد وأبي الأم في هذا الحديث بعيد، فلو قتل الجد حفيده يقتل. المسألة الرابعة، دل هذا الحديث على عمومه ومقصوده في الشرع أن الأم لا تقتل أيضا لو قتلت بنتها أو ابنها كالأب، لأن العلة واحدة. المسألة الخامسة، يدل على عظم حقوق الوالدين، فإذا كان القصاص يسقط عنهما دل على عظيم منزلتهما، ويجب احترامهما وطاعتهما وبرهما بالمعروف. ويجب على الأب إذا أدب ولده ألا يكون ضربه ضربا مبرحا، وإنما يكون ضرب تأديب لا ضرر فيه. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.